هو الغلو في الصالحين. ولمزيد بيان وإيضاح نقرأ من ذلك أو نقرأ لذلك ما أورده الشارع رحمه الله، ونسمع من أخينا القارئ ما تيسر فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين، الغلو مجاوزة الحد، الإفراط في التعظيم، مجاوزة الحد في تعظيمهم إما بقول أو اعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتنزلونه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. يعني ضعوا الأمور في مواضعها ولا ترفع المخلوق عن منزلته، هو مخلوق، الله سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، والله هو الغني وما سواه فقير، والله سبحانه وتعالى هو المعبود وما سواه عبد، إما عبد عابد أو عبد معبد. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله تركهم بالجر عطفا على المضاف إليه، وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله. أعظم ذنب عصي الله به ما هو؟ هو عبادة غير الله، وأن يصرف العبد شيئا من أنواع العبادة التي هي فعله لغير الله تعالى. العبادة هي فعل العبد، العبادة هي فعل العبد، الفعل التعبدي، فعل التعبد ما تضمن أركان التعبد القلبية الثلاثة: الحب والرجاء والخوف. فصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله كدعاء غير الله حبا ورجاء وخوفا، فمن دعا غير الله بهذه الصفة فهو قد عصى الله عصيانا أعظم ما يكون، لأن أعظم ذنب عصي الله به هو عبادة غير الله، الشرك بالله في العبادة، الشرك بالله في العبادة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال الشارح: أهل الكتاب غلوا، يعني جاوزوا الحد أكثريتهم، وانقسموا إلى قسمين: قسم جفا وقسم غلا، أفرط في التعظيم. فالذين جفوا هم اليهود، قالوا إن عيسى والعياذ بالله أنه ابن زنية وجفوا وأرادوا قتله، بل زعموا أنهم قتلوه وصلبوه وخرجوا على دينه. أما النصارى فقد غلوا في تعظيمه حتى قالوا إنه ابن الله وعبدوه من دون الله، اتخذوه وأمه إلهين من دون الله، فهذا هو غلوهم، قالوا على الله الباطل، وهذا نهي من الله عز وجل لأهل الكتاب. وإن كان خطابا لأهل الكتاب فهو عام يتناول جميع الأمة تحذيرا لهم أن يفعلوا فعل من سبقهم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا تحذير لنا من أن نتابع خطوات الأمم السابقة في الضلال. وإن كان الخطاب لأهل الكتاب فإنه خطاب عام يتناول جميع الأمة في القديم والحديث. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الغلو هو الإفراط في التعظيم في القول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. كان يقول إنه يعلم الغيب، يقول إنه يتصرف في الكون، يعني يصفه بالعلم حتى يقول إنه يعلم الغيب، يصفه بصفات لا تصلح إلا لله، إما في العلم وإما في القدرة. يقول إنه يتصرف في الكون، لأن أساس الصفات هو العلم والقدرة، العلم والقدرة. فقد يرفع المخلوق ويخلع عليه صفة العلم التي لا تنبغي إلا لله، أو يخلع عليه صفة القدرة التي لا تنبغي إلا لله، لأن الذي هو بكل شيء عليم من هو؟ الله، لا يشركه أحد في هذه الصفة. والذي هو على كل شيء قدير من هو؟ هو الله، لا يشركه أحد سواه في هذه الصفة. والله على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم، أما من سواه فلا يعلم شيئا إلا ما أعلمه الله به، ولا يقدر على شيء إلا ما أقدره الله عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بالله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. نعم. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة، تحذيرا لهم أن يفعلوا فعل النصارى في عيسى عليه السلام واليهود في العزير، كما نعم. قالت النصارى قالوا عيسى ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، وكل منهم عبدوا غير الله، كما قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذا نهي عن تقليد الذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فهذا نهي لهذه الأمة أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نهي لنا، نهي للأمة أن نتبعهم في هذا، أن نكون مثلهم لما يطول الأمد فتقسو القلوب ويحصل الفسق من الكثير. تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، تحذير من الله عز وجل، ونهي عن تقليد الضلال والمغضوب عليهم. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ويأتي فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها، وضاه النصارى في شركهم، وضاه اليهود في تفريطهم. نعم، من دعا نبيا، أي نبي، أو وليا من دون الله لكشف الضر أو جلب النفع، إذا دعاه فقد اتخذه إلها، لأن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فإذا دعا نبيا وهو رسول مرسل، أو دعا ملكا وهو عبد مقرب من دون الله، فقد اتخذه إلها وأشرك مع الله. فالعبادة لا تصلح إلا لله، لا يصلح منها شيء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. نعم. فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام، واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا. أي نعم. وقد قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. أي اللي أكل الطعام يعني فقير، لا يتمالك إلا أن يملأ بطنه، أجوف، يعني ما سوى ربنا عز وجل فقير محتاج. فآدم عليه السلام وأبناؤه وكل مخلوق يحتاج إلى من يقيمه، واجب الوجود بغيره، يعني وجوده بغيره. فهذا يعني يأكل الطعام، أجوف البطن، يريد أن يملأ بطنه، محتاج. فهذا ليس إلها، ليس معبودا، هو محتاج، هو عابد. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم، فهو محتاج، هو محتاج يصمد إلى الله عز وجل. والله هو الغني، هو الصمد الذي لا جوف له، الله عز وجل غني، يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. أما ما سواه فهو يحتاج، فهو يحتاج، كما قال الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. رسول لا يكذب، وعبد لا يعبد. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن تشبه من هذه الأمة. فبهذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى. ردينا على اليهود في إثبات الرسالة وإثبات الصديقية لأمة، ورددنا على النصارى في إثبات أنهما يأكلان الطعام. النصارى يقولون آلهة، والإله هو الغني والصمد الذي لا يأكل لغناه. أي نعم. ففي هذه الآية الرد على اليهود من حيث أثبتنا له مكانته، وهو أنه رسول من رسل الله، وأمه صديقة، فهذا رد على منع اليهود، لأن اليهود قالوا إنه يعني سبوه وسبوا أمة، قالوا إنها بغي، لكن هي صديقة بخلاف ما يقول اليهود، وهو رسول بخلاف ما يقول اليهود. النصارى غلوا، قالوا هؤلاء آلهة لا يحتاجان إلى الطعام، لا يأكلان، آلهة، وصفوهما بصفات الألوهية، فوصفهما ربنا بأنهما يحتاجان يأكلان الطعام. والعبد من خواصه الذاتية الحاجة، أما ربنا عز وجل فمن صفاته الخاصة، من خاصيته الغنى، ليس محتاجا، غني بنفسه، غني بنفسه سبحانه وتعالى، يغني غيره، يغني من شاء. الحي القيوم، الحي القيوم، الحي بنفسه، المحيي لغيره، القائم بنفسه، القائم على كل نفس بما كسبت، المقيم لغيره سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة لكمال قيوميته، ولا يأخذه نوم لكمال حياته، بخلاف من سواه، فهو من سواه محتاج، محتاج لأن يحييه الله عز وجل ولأن يقيمه الله. نعم. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. نعم، والتشبه حاصل، لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا للتحذير، خبر يعني المراد التحذير منه، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ويحصل تشبه. فمن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيها وتفريط فقد شابههم. فمن انحرف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى عبدوا يعني غلبت عليهم صفة العبودية التصوف، لكن على جهل وضلال، واليهود غلب عليهم صفة مخالفة العلم، العناد، المكابرة. فمن فسد من العلماء فقد شابه اليهود، ومن فسد من العباد فقد شابه النصارى. نعم. قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة، فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله عنهما مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء. نعم، ولكن تحريقهم هو الصواب، تحريقهم هو الصواب، لأنهم فعلوا ذنبا عظيما تناسبه هذه العقوبة، ولهذا ندم أبو بكر من عدم تحريقه بعض الذين عصوا الله عز وجل بمثل هذه المعصية كقطر وغيره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: على كل حال هو الأرجح، التحريق هو الأرجح، لأن هذه المسألة خلافية اختلف فيها العلماء، فأكثرهم قالوا يقتلوا بالسيف من غير تحريق، ومنهم من قال يحرقون، وعلي حرقهم، حرق الغالية من الرافضة. ماذا فعلوا؟ لما خرج سجدوا له، قال: ما هذا؟ قالوا: أنت هو. قال: من هو؟ قالوا: أنت الله. فأمر بأخاديد وخدت، يعني حفرت في الأرض، وجمع الحطب وأضرم فيها، فقذف هؤلاء الغلاة فيها، وقال في أرجوزة منها قوله: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبر خادم مولى، خادم لعلي، دعا قنبرا ليساعده، ففر عبد الله بن سبأ، وفر بعض الغلاة من هذه من هذا، وأصبح شرهم يعني باقيا إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم وإلى ما شاء الله، من أجل أن يتقابل الشر مع الخير حتى يقابله أهل السنة بالسنة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. أول ما حدث الشرك فيهم كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلهم على التوحيد. حدث الشرك في قوم نوح بسبب الغلو في الصالحين. هؤلاء الصالحون ود، يعني ود اسم رجل صالح، وسواع اسم رجل صالح، ويغوث اسم رجل صالح، ويعوق ونسر، هؤلاء أسماء رجال صالحين هلكوا في وقت واحد، فحزن أقوامهم، حزنوا عليهم حزنا شديدا، لأن هؤلاء صلحاء. وهلاك العلماء وهلاك الصلحاء لا شك أنه يعني مصيبة، فحزن أولئك القوم حزنا بلغ منهم نقطة ضعف. الشيطان يغزو ابن آدم من نقطة الضعف، فنقطة ضعفهم أنهم حزنوا حزنا شديدا، يعني لم يتسلوا بالله عز وجل، نسوا. فجاء الشيطان واستغل هذه النقطة، قال لو نصبتم إلى مجالسهم، يعني وضعتم أنصاب في مجالسهم، تماثيل على صورهم، لماذا أنكروا هذا؟ قال حتى إذا رأيتم هذه التماثيل تذكرتم صلاحهم وتذكرتم عبادتهم لله. هذا شيء طيب، هذا شيء حسن، يعني لا يراد أن تعبدوهم لا، ولكن لأنهم صلحاء ضعوا لهم صورا تماثيل انصبوها في مجالسهم حتى إذا خرجتم تذكرتم الله، ذكرتم الله، لأن الصالح إذا رأيته ذكرت الله. فهذا مات، إذن انصب تمثال على صورته لأجل هذا الغرض. ففعلوا بنية حسنة، فعلوا لمقصد حسن، لكن هذا الفعل ما هو سنة. شوف كيف البدعة كيف تؤدي بصاحبها. والشيطان أتاهم من نقطة الضعف هذه وزين لهم هذا، لأنه قال افعلوا هذا بمقصد حسن وهو ذكر الله، ففعلوا. فلما هلك أولئك ونسي العلم، نسي السبب، نسي العلم، عبدت. جاءهم الشيطان، جاء الأجيال الذين من بعدهم وقال هؤلاء يعبدون، ما فعل آباؤكم الأولون هذه الأفعال إلا لأنهم يعبدونه، هؤلاء يستغاث بهم، هؤلاء يتبرك بهم، فتدرجوا في العبادة شيئا في شيء حتى دعوهم من دون الله، حتى عبدوهم من دون الله. فهذا هو سبب الشرك، شرك طاري، ما هو على نظرية النشوء والتطور قالوا الأصل الشرك فتطورت الأديان إلى التوحيد، لا، كان الأصل التوحيد، والشرك حدث نجاسة، الشرك هو الحادث هو الطاري. فأول ما حدث حدث في قوم نوح بسبب الغلو في الصالحين، وهو سبب لا يزال سببا. إذا حصل الغلو في الصالحين تدرج بأصحابه إلى الشرك والعياذ بالله، وهو أعظم ذنب عصي الله به. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله في الصحيح، أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله، ولفظ ما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل. إيه، يعني ود هذا الصنم اللي على صورة ود كان لمن؟ لكلب قبيلة بدومة الجندل في الشمال. إيه نعم، وأما في الشمال عن المدينة، دومة الجندل جهة الشام. نعم. وأما سواع فكانت لهذيل، فكانت لهذيل جهة مكة، ما بين مكة وال... نعم. والمدينة. نعم. وأما يغوث فكانت لمراد. نعم، ثم من القبائل. نعم. ثم لبني قطيف، ثم لبني قطيف بالجرف عند سبع في اليمن، في اليمن بني قطيف كانت لمراد، ثم لبني قطيف بالجرف عند سبع في اليمن. اي نعم. وأما يعوق فكانت لهمدان. نعم، لهمدان. لهمدان. وأما نسر فكانت لحمير الحمير لحمير لآل ذي الكلاع لآل ذي الكلاع نعم أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قوم هذا آخره أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم وعبدت. نعم. وروي عن عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. نعم. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسر كانوا قوما صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. نعم. قوله أننصب بكسر الصاد المهملة قوله أنصابا جمع نصب والمراد به هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم. وفي سياق حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله سواء كان ذلك المعبود قبرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك. الشيطان يكمن وراء هذا الصنم ولا وراء هذا المعبود شجرة أو غار أو صنم ويكلم الذين يعبدونه يكلمهم يضلهم كأنه هو الذي يتكلم هذا الصنم. فالعزة كانت جنية تتكلم في داخلها إذا جاءوا يعبدون العزة خاطبتهم ففتنوا بها. وهكذا الشيطان يأتي من وراء الصنم ويكون السجود له ويخاطب الذين يعبدون ويأمرهم بأشياء أي نعم وينهاهم عن أشياء يشرع لهم فهو ينصب نفسه. ولهذا نهي عن الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها لأن ورد أن عباد الشمس يسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها فهي تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان. فعلى كل حال يعني هذه الأصنام يعني ليست مجرد أصنام ولكن الشيطان يكون يتلبسها نعم ويخاطب عباد الأصنام ليضلهم وليفتنهم. نسأل الله السلام والعفو والعافية. نعم. قوله حتى إذا هلك أولئك أي الذين صوروا تلك الأصنام. قوله ونسي لأن اللي صوروا تلك الأصنام عارفين المقصد عارفين أنها ليست آلهة اللي صوروها عرفوها مثل واحد يعني مات حماره وقاموا دفنه هو يعرف أنه حمار لكن لما دفنوا وضع له قبر وجد ناس يفتتنون بهذا القبر فاستغل هذا ليكون سادنا يكسب من ورائه أكلا رزقا فصدقهم وقال هذا السيد الفلاني فعبدوا حتى لو كان سيدا لا يجوز أن يعبد من دون الله. لكن هكذا يبدأ الذي وضع أو يعرف الله يعرف السر حتى أنه في كربلاء أو في غير نقل لنا أحد الفضلاء قصة قال إن هناك ثقب صغير لا يستطيع أن يخرج منه المنتظر وهؤلاء يعكفون فاسترعى انتباهه هذا الثقب الصغير وقال لو خرج المنتظر لا يستطيع أن يخرج. قال السائد لو خرج حششت رجليه. قال ولماذا؟ قال لو خرج قطع أرزاقنا. يعني هو خلي يبقى هنا ونقول انتظروا حتى لا تنقطع أرزاقنا. هم يعرفون أي نعم أساسا الذين فعلوا هذا يعرفون الأساس لكن يأتي ينسى العلم فيأتي أجيال ويتطور بهم إبليس إلى ما هو أعظم والعياذ بالله. نعم. ونسي العلم، قوله ونسي العلم، ورواية البخاري وتنسخ، يعني تنسخ العلم، نعم نسي. وللكشمهين ونسخ العلم، هل درست آثاره؟ درست آثاره لذهاب العلماء. إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من صدور الرجال انتزاعا، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا أو فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة. نعم. وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله. نعم. قوله عبدت، لما قال لهم إبليس إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر. نعم. فهو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها، فصاروا هو معبود، فصار هو معبودهم في الحقيقة. نعم. كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وهذا ومن هنا يخرج لبعض الغلاة ويقول إنه هو الرسول، أو يخرج يد يصورها لبعضهم ويقول هذه يد الرسول، اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم. نعم. وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك، وإن كان القصد حسن، وإن كان القصد بها حسنا، يعني الوسائل مثل هالتصوير القصد بها حسنا، هم قصدهم انه ينشطهم على عبادة الله، لكن يعني انحرف بهم الشيطان لانها بدعة. حتى البدعة وان كان القصد بها حسنا، البدعة والوسيلة وان كان القصد بها حسنا، هذا لا يبرر وجودها، لابد مع القصد الحسن ان تكون موافقة للشرع، ان تكون ليست بدعة مشروعة، يعني لابد من شرطين، الشرط الأول توفر القصد الحسن، الشرط الثاني مع توفر القصد الحسن أن تكون مشروعة، تكون على السنة. نعم. وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك، وإن كان القصد بها حسنا، فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم كما قالوا. نعم. يعني حب الصالحين طيب، حب الصالحين طيب، لكن اختلط بحبهم الإفراط الغلو. أي نعم. فاختلط يعني الحق بالباطل فوقع المحذور. نعم. كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة، أظهر لهم البدع والغلو في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك. نعم، تعظيم الصالحين ومحبتهم بالقدر المشروع هذا طيب، هذه قربة، أي نعم، لله عز وجل، لكن الزيادة فيها والغلو هو الذي يعني أوقع أدرجهم إلى الهلاك. نعم. ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله. وفي رواية أنهم قالوا: ما عظم أوائلنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، أي يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله، كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات. يعني طلب شفاعتهم يكون من الله لا منهم، طلب شفاعتهم يكون من الله لا منهم، فمن طلبها منهم خاصة بعد وفاتهم، لأنه في حياتهم يطلب دعاءهم، يشفعون له بالدعاء إذا كانوا صلحا، لكن بعد وفاتهم خلاص لا يطلب، لا يدعى إلا الله، ولا تطلب شفاعة الشافعين إلا من الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لعلنا هذا اليوم نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعيدنا وإياكم من سيئات أعمالنا وشرور أنفسنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.